تفسير الآية 6 من سورة النساء، يقول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من كافل الأيتام المصلحين لأحوالهم الذين يردون لهم كل أموالهم كاملة إذا كان لهم مال عندما يبلغون عمرا راشدا يستطيعون مع حسن إدارتها، ولا يراوغون أو يخادعون من أجل أكلها بعضها أو كلها، فإن هذا من الأعمال الخبيثة الدنيئة التي تنشر الشر والغلة والثأر في المجتمع، فيتعس الجميع بأثر ذلك في دنياهم ثم في الآخرة الإثم العظيم والتعاسة الشديدة. بينما بحسن الكفالة والأمانة تترقق المشاعر بالعقول وينتشر التآلف والتآخي ويقوى المجتمع بقوة التكافل وحسن التربية للأيتام ولكل محتاج، فيسعد الجميع في الدارين. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة تفسير الآية 220 من سورة البقرة، ثم الآية 2 من سورة النساء. هذا ومعنى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي واختبروا الأيتام وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن، وكنتم أوصياء عليهم باختبارهم وتجربتهم في بعض الأمور إذا قاربوا الوصول لسن راشد، بما يمكنكم من معرفة أنهم يستطيعون حسن التصرف وإدارة شؤون أموالهم، واستمروا في ذلك حتى إذا وصلوا النكاح أي سن البلوغ والزواج، فإن تبينتم ورأيتم واستشعرتم منهم رشدا أي اتزانا وصلاحا وحسن وصواب تصرف، فأدوا وسلموا وادفعوا إليهم أموالهم كاملة حينها والتي كانت أمانة عندكم لهم، وإن لم تستشعروا منهم رشدا فلا تعطوهم ممتلكاتهم حتى يرشدوا. هذا ويراعى حسن إعدادهم وتدريبهم مبكرا بما يناسبهم وبما يشجعهم على التطور والنمو وسرعة الوصول للرشد والصواب. قوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوا أموالهم فإنه يكون إسرافا منكم أي تجاوزا للحد الحلال والدخول في الحرام الذي تعاقبون عليه في الدارين. وكذلك لا تأكلوها بدارا، أي مبادرين، أي مسارعين مستعجلين الانتفاع بها وهم صغار، خوفا أن يكبروا وترد إليهم ويمكنهم أخذها. قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ومن كان من الأوصياء عليهم غنيا فعليه أن يتعفف، أي يمتنع أن يأخذ من مال اليتيم شيئا، لكن من كان فقيرا فليأخذ منه بقدر احتياجاته الضرورية وما يكفيه بتوسط واعتدال، وبما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدارين. قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي فإذا سلمتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم شاهدين عند دفعها إليهم بأنهم قد تسلموها، فهذا الإشهاد يبعد عن أي اتهام، يبعد عن أي اتهام ويمنع أي تنازع مستقبلي، فيسعد الجميع ولا يتعسون. قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا، أي ويكفي اليتامى وكل مظلوم والناس جميعا كفاية تامة، ويطمئنهم اطمئنانا كاملا، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أنه سبحانه بكرمه ورحمته وفضله وإحسانه وعدله هو الذي سيكون محاسبا حافظا لكل حقوقهم، سيكون المحاسب المراقب المشاهد الدقيق الحساب الذي لا يترك شيئا ولا يخفى عليه شيء في كل كونه، المحاسب لهم على أعمالهم والتي سيجازيهم على خيرها بكل تأكيد بما هو أعظم منها في دنياهم أولا، حيث تمام السعادة والخير والكفاية التامة بالنصر والعون والرعاية والرضا والحب والأمن، ثم في أخراهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويجازيهم بالقط على شرها بما يستحقونه من كل شر وتعاسى بكل عدل دون أي ذرة ظلم في دنياهم بدرجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم لهم حتما ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم.